السؤال الأخ يقول: هل يجوز الصلاة وراء إمام يضع حجاب في كتب القرآن الذي يقرأ منه في صلاة التراويح ويكتب آيات وأذكار على شكل أوراق للناس ويقوم بالدعاء في الجنائز وبمقابل الصلاة صحيحة خلفه، لكنه يناصح في ذلك؟ فإن السلف منعوا من تعليق التمائم التي تشتمل حتى ولو كانت من القرآن، تعظيما لجناب التوحيد وتعظيما للتوكل وتحقيقا له، وأن الإنسان إنما يتوكل على الله جل وعلا، ولذلك منعوا حتى من تعليق هذه التمائم التي تشتمل على القرآن، سدا لذريعة التعلق بغير الله، وأيضا تحقيقا لمقام التوكل والتوحيد. فيناصح في ذلك ويبين له، وأيضا يبين له أن القراءة في الجنائز ونحوها من مما أحدثه الناس وليس من السنة في شيء، وإنما هو من البدع المحدثة، فينصح في هذا برفق ولين، لعل الله جل وعلا أن يهديه. وأما الصلاة فهي صحيحة، والله أعلم.